أن هذا الحديث عن مكحول عن أبي ثعلب الخشني مرسلا، والنووي رحمه الله تبارك وتعالى حسن هذا الحديث، فجاء هذا الحديث مرفوعا بمعناه في أحاديث أخرى، وإن ظهر ضعف هذا الحديث لانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة، أو غير ذلك، لكن كما بينت أن له أحاديث بمعناه مرفوعة، والحديث فيه فوائد كثيرة وله أهمية عظيمة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب عليكم أمورا وجب على العبد أن يقوم بها، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما افترضه الله على عباده. إذن هذه هي الفروض التي فرضها الله علينا، وهي أيضا واجبات علينا، والفرض هو الواجب عند كثير من أهل العلم ما عدا الحنفية، غايروا وفرقوا بين الفرض والواجب، لكن الراجح هو أن الواجب مرادف للفرض، فالله تبارك وتعالى فرض فرائض وجب على الناس ألا يضيعوها، أي لا يهملوها ويتركوها أو يتهاونوا بها أو ينقصوها. فالصلاة مثلا أفعال وأقوال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذه الصلاة وجب على القائم عليها أو القائم بها أن يفعلها كما أمر الله فيها وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهنا فرض عليه أن يحققها تحقيقا صحيحا، فلو تهاون فيها أو انتقصها أو أهملها أو تركها أو غير ذلك فقد ضيع ما قد افترض الله عليه بذلك. فقس على ذلك في جميع العبادات التي فرض الله علينا. فلا تضيعوها. وأيضا وحد حدودا فلا تعددوها. وحدد أو حد حدودا فلا تعتدوها، لا تتجاوزوا هذه الحدود الذي حدها الله وبينها لكم بشروط وقيود وضوابط. الله تبارك وتعالى بين لنا كل شيء جاء به في كتابه تبارك وتعالى، وأرسل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكمل به الدين، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين الله تبارك وتعالى في كتابه حدودا لا يستطيع أحد أن يتعداها، وأيضا وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. جاء الله تبارك وتعالى بأمور في كتابه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه يحرم أفعالا يجب على الإنسان أن ينتهي من فعلها، كالشرك وهو أعظم الظلم وأعظم الأفعال الضالة التي تهوي بصاحبها في النار أبد الآبدين. وهناك قتل النفس التي حرم الله، وهناك غير ذلك من الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى وهي كثيرة بينها الله عز وجل في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فكل ما قد حذر الله منه وأمر بالنهي عن فعله والبعد عنه وجب على الإنسان أن ينتهي عن هذه الأمور ويمتثل لأوامر الله عز وجل. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي لا تقعوا فيها، ووقوعكم فيها انتهاك لها ونقض لما عاهد الله عليه بني آدم. وأعظم هذه الأمور كما ذكرت الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فيجب على الإنسان أن ينتهي عما نهى الله عنه ولا يتجاوز الحدود التي بينها له الله عز وجل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هناك أمورا سكت عنها تبارك وتعالى، وقال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، رحمة لكم غير نسيان. هذه مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس يبحث عن أشياء ليس مطالب أن يسأل عنها أو يبحث فيها، ظانا أنها لم ترد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما بينت أن الله عز وجل أكمل الدين، وكل ما جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم زائدا عن شريعته فهو مردود، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالله تبارك وتعالى ترك أمورا مباحة للإنسان الحرية في اختيارها أو في فعلها، ليست فيها حرمة. فالله تبارك وتعالى سكت عنها ليعطي للناس تيسيرا وفضلا ونعمة، ولم يسكت عن ذلك نسيان، لأن الله عز وجل لا ينسى، إن ربي لا ينام ولا ينسى، لأن النسيان صفة للإنسان وهي صفة نقص، والله تبارك وتعالى له الصفات الكاملة، والله عز وجل يعلم كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. لكن سكت عن ذلك رحمة لكم، وهذه رحمة عامة بكل الخلق في الدنيا، لأنه كما بين أهل العلم أن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين ورحمة عامة، وجاءت هذه الرحمة العامة في الدنيا للمؤمن والكافر، فنرى الله عز وجل يرزق المؤمن والكافر في الدنيا. وسكت عن أشياء رحمة بهم ولم يكلفهم بأمور لن يطيقوها، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله تبارك وتعالى حرم أشياء وفرض أشياء وحد حدودا وترك أمورا لكل الناس ليعينهم على دينهم، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكان الله عز وجل رحيما رحمانا، فقال صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. فلا تسألوا عنها ولا تنظروا فيها، لأن ذلك ربما بسؤالكم هذا فرضت عليكم، والله عز وجل سكت عنها رحمة بكم، فلا تبحثوا فيها، فيكفيكم أن الله سكت عنها لتكون لكم حلالا طيبا. فهذا يبين أن ما أمر الله به فيه مصلحة العباد وليس فيه مشقة على أحد، وهو خير للناس جميعا. نعم. فلذلك كانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذه الفروض لا ينبغي أن نضيعها، وهذه الحدود لا ينبغي أن نتعداها، وهذه الحرمات لا ينبغي علينا أن ننتهكها، وهذه الأمور التي سكت الله عنها وهي رحمة بنا لا ينبغي أن نبحث فيها ونبحث عنها، لأن الله عز وجل قدر هذه الأمور وهو أعلم بحالنا من نفسنا، وعلم من حالنا أننا باستطاعتنا أن نفعل كذا وكذا، فقدر علينا أمورا نستطيعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فكل ميسر لما خلق له. الله تبارك وتعالى لا يريد بعباده المشقة، لذلك وجب علينا الاتباع ووجب علينا الامتثال، وهذا دين ربنا تبارك وتعالى. طيب، ندخل في الحديث الذي 31 إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله. طيب، الحمد لله. هذا أيضا حديث مهم، وهو حديث يدل على العمل في الدنيا والزهد أيضا، وبه نفهم معنى الزهد الذي فهمه الكثير بفهم خاطئ. وهذا الحديث 31 جاء عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وهذا الحديث أيضا فيه كلام، وذكر الشيخ النووي رحمه الله بهذا الطريق الذي ساق به هذا الحديث من طريق سفيان الثوري أنه حديث حسن، أنه حديث حسن. وفي الإسناد خالد بن عمرو القرشي الأموي، وقد بين الإمام أحمد رحمه الله أنه منكر الحديث. وأيضا قال فيه ابن معين ليس حديثه بشيء. وغيره من أهل العلم تكلم فيه. الشاهد وإن قواه بعضهم بطرقه من طريق غير طريق الثوري، لكن معناه صحيح. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له يا رسول الله دلني على عمل. وهذا دائما حال من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله عن عمل، دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله وإلى مرضات الله عز وجل. فقال دلني على عمل، أي بين لي وعلمني شيئا يجعلني في مرتبة يحبني الله تبارك وتعالى. ولم يذكر اسم الرجل هنا، وهذا ليس فيه شيء من الكلام، ربما كان صحابيا ربما كان أعرابيا، لكن العبرة بالسؤال. فتكلمت على هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاء في الحديث مبهما لم يعرف اسمه، سواء كان صحابيا أو أعرابيا، ولكن هذا لا يضر الحديث في شيء، وإنما الذي يكون في الحديث في إسناده رجل كهذا فدائما يكون فيه الكلام. والعبرة هنا ليس بذكر اسمه، لأن العبرة في متن الحديث هو معرفة السؤال والإجابة عليه. وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه يريد أن يتعلم وأنه يريد الخير، فقال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. ونرى من سؤاله أنه يسأل عن العمل، والذي به تكون العبادة قائمة صحيحة. لم يقل علمني كلمة أقولها فقط، وإنما قال علمني عمل، دلني على عمل، لأن دائما العمل أقرب لبيان العبادة من القول فقط. ولذلك كان الشكر بالعمل والحمد باللسان، كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا. فكان العمل أو كان الشكر عبارة عن عمل، عبادة لله تبارك وتعالى تشكره بها أو به. فقال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. ومن منا ليس يحتاج إلى هذا العمل، كلنا يريد أن يكون في مرتبة يحبه الله. كثير يدعون أنهم يحبون الله ويقولون نحن نحب الله، لكن هذا السائل لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي عمل أحب الله به، وإنما قال عمل يحبني الله عز وجل إذا عملته. لأن العبرة بمحبة الله عز وجل لك وليس العكس. كل يدعي حب الله عز وجل، لكن أين العمل الذي يثبت ذلك؟ هنا الذي يبين القضية. فسأل النبي هذا الرجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس أيضا. فذكر هنا محبة الناس مع محبة الله، لأنه يريد بذلك الجمع بين الأمرين. طيب الآن الصوت واضح؟ طيب. لأنه يريد الجمع بين محبة الله ومحبة الناس، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أمرين، وهما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، أي إذا أردت أن يحبك الله عز وجل ازهد في الدنيا. هنا في هذه الجملة مباحث كثيرة، لكن للوقت سأختصر اختصارا إن شاء الله عز وجل. والمراد بالزهد هنا هو ترك ما لا ينفع في الدنيا للآخرة، هذا باختصار شديد، ترك ما في الدنيا مما لا ينفعك في الآخرة، ترك ما في الدنيا مما لا ينفعك في الآخرة. وكما قال فيما أذكر أبي إسحاق الألبيري رحمه الله، قال: وليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها الأمير إذا زهدت. فبين أن الزهد ليس خمول كما يظن البعض، بأن الزهد هو أن يدخل في مكان ويعتزل الناس ويعتزل كل شيء ويكون بذلك زاهد، أو يبخل على نفسه في الشراب والطعام والملبس وعلى غيره ويقول هذا الزهد. وإنما الزهد في الدنيا ليس خمولا لكل شيء، وإنما له فهم صحيح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. والحديث الذي جاء في الثلاثة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن أنا أصوم ولا أفطر، وأنا لا أتزوج النساء، وأنا أصوم الدهر، وهناك رواية أحد الرابع قال لما أذكر: وأنا لا أستظل، أو ما أذكر ذلك، لكن الثلاثة هي الثابتة إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك فقال: إن هناك أناس أحدهم يقول كذا وكذا، فأما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقيم الليل وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين هنا أن الزهد ليس معناه أن أفعل شيئا بغير ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قال بأنه يصوم الدهر كله فيظن بذلك أنه زاهد، فهذا غير صحيح. والذي يظن بأنه بعدم زواجه يصبح زاهدا في الدنيا هذا ليس صحيح، كما اعتقد الرهبان، كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذه ظنوا بها أنها زهد. فالزهد في الدنيا ترك ما في الدنيا مما لا ينفعك في الآخرة. من فعل الشهوات أو فعل الأمور الغير نافعة أو غير ذلك من الأمور التي يستطيع أن يفرق بينها وبين غيرها الشخص. ولا بد أن يرغب في الآخرة وينظر هل هذا الشيء ينفعه لآخرته أم لا. لذلك لما جاء أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن لي أخ يجلس في المسجد يصلي ويصوم فقط، فقال وأنا أفطر وأصوم وأصلي وأعلم الناس العلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل من أخيه، لأن التواكل أو الخمول بفهم خاطئ، حيا الله أخي الحبيب أبو رضوى، حياك الله بارك الله فيك، هذا مما نهى عنه الشرع، هذا الخمول وهذا النفع الغير نافع الذي يظنه أنه نافع لم يأمر به الشرع، وإنما الفائدة دائما تكون لنفسك ولغيرك. فيحرص الشخص على أن يرى لنفسه عملا يقربه إلى الآخرة، ويفهم معنى الزهد ما هو، حتى لا يقع في أمر خاطئ. ولا بد هنا من العلم، هو الذي يبصره ويفهمه كيف يزهد وكيف يكون واعيا منصفا وسطا لا يغلو ولا يتساهل. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، إذا فعلت هذا الزهد مما يكون فيه ترك كل شيء في الدنيا يبعدك عن الآخرة يحبك الله عز وجل بذلك، وهذا بالتبعية يجعل الله عز وجل لك محبة عند الناس، كما جاء عن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأنه إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. فإذا هو أراد بعمله هذا محبة الله، فالله تبارك وتعالى يحبه ويحبب فيه الخلق، وهذه نتيجة عظيمة وأمر مهم يغفل عنه الكثير. وبالمقابل وعكس ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وهنا الأمر قاصر على الناس فقط، يحبك الناس، والله تبارك وتعالى إذا أحبك الناس لغضب تقوم به أو لغضب الله عز وجل، حب هذا هؤلاء الناس أو أولئك حبهم لا يدوم، وإنما حب الله ومحبة الله عز وجل دائمة ما دمت تطيعه وتعمل العمل له يحبك ويحبب فيك خلقه. أما الناس ازهد فيما في أيدي الناس واعمل العمل للناس وتقرب إليهم بسخط الله وبغضب الله. إذا أحبك قوم غضب عليك الآخرين، وهذه المحبة من الناس لا تستمر ولا تدوم. فلذلك لو زهدت فيما في أيدي الناس ستخسر كثيرا، أما الذي يزهد فيما عند الله ويزهد في أمور الدنيا الفانية يحبه الله تبارك وتعالى ويجعل له القبول في الأرض. عليكم السلام. فهذه نتيجة مهمة ومعلومة عظيمة. في الطمع في الدنيا ومظنة الخلود فيها وحب الرئاسة وحب التفاخر وغير ذلك من الأمور لا يزداد العبد بذلك من الله إلا بعدا. فعلينا أن نتقرب إلى الله عز وجل بمحبته لنا، وهذا يتم بفعل الطاعات التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها وعدم مجاوزة الحد. فكل إنسان له حد لو تجاوزه لضل وفسد وخسر. وهذا أيضا يدل على الحديث الذي سبق في طاعة الله عز وجل وفعل ما فرض الله وعدم تجاوز الحدود. فنسأل الله أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، فهذا ما تيسر إن شاء الله عز وجل. ويكون الأمر إن شاء الله تعالى في المرات القادمة بتوفيق من الله عز وجل. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.